الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ أولا بدرس فقه النوازل، وسيكون درسنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى نختتم به النوازل في الحج. بقي عندنا في النوازل في الحج بقي 3 مسائل، ثم نختتم النوازل في الحج ونعود بعد ذلك إلى النوازل في الطهارة. كنا قد قدمنا نوازل الحج اغتناما لمناسبة الزمان. معنا في النوازل الحج 3 مسائل. المسألة الأولى: حكم المبيت لمن لم يجد مكانا في ميناء، هل يسقط عنه أو يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان لميناء؟ والمسألة الثانية: من كان قادرا على أن يستأجر حملة بميناء لكنه اختار حملة خارج منى لكونها أقل أجرة، فما الحكم؟ والمسألة الثالثة متعلقة بالهدي والأضحية والعقيقة، وهي حكم الهدي والأضحية والعقيقة بمقطوع الألية. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي حكم المبيت لمن لم يجد مكانا في منى. أولا، المبيت بمنى اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من قال إنه مستحب وليس واجبا، وأكثر أهل العلم على أنه واجب. أما من قال بأنه مستحب فقالوا لأن غاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى، وفعله لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. وأما الجمهور القائلون بوجوب المبيت بمنى، استدلوا أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: خذوا عني مناسككم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في ترك المبيت لأجل السقاية، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، فلو كان المبيت بمنى غير واجب لم يكن هناك رخصة أصلا، لأن الرخصة لا تكون من الأمر المستحب إنما تكون من الأمر الواجب. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أن المبيت بمنى واجب، وأن من تركه من غير عذر فعليه دم. ولكن في الوقت الحاضر مع كثرة الحجيج ضاقت منى وأصبحت لا تتسع للحجيج، وسبقا قلنا إن ازدحام منى وامتلائها إنما حصل في هذا العصر الذي نعيشه، وإلا كان في العصور السابقة لم يكن الناس يجدون صعوبة في المبيت بمنى، بل إن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما ذكرت ذلك بدرس سابق، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنهم كانوا يمكثون في منى عند مسجد الخيف وقريب من مسجد الخيف، ويرون الحجاج يرمون الجمرات وهم عند مسجد الخيف، يعني بسبب المساحات الشاسعة في منى. ويقول: كان كل خيمة ما بين كل خيمة وخيمة مساحة ومسافة، حتى إنهم يضعون الحطب بجوار الخيمة، وأنهم كانوا في الحج عند الطواف يقبلون الحجر الأسود في كل شوط، في الحج. فلم يكن الحجاج كثيرين في الأزمنة السابقة، إنما كثر الناس كثر الحجاج في الوقت الحاضر تبعا لكثرة البشر، إن سكان الأرض تضاعف عددهم خلال 150 عاما الماضية 7 مرات، تضاعف من 1 مليار إلى 7 مليارات تقريبا، فامتلأت منى وأصبحت لا تتسع للحجيج. وهنا ظهرت هذه النازلة: من لم يمكنه المبيت بمنى فما الحكم؟ هل يقال بأن هذا واجب ويسقط عنه بالعجز، أو يقال بأنه يلزمه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، وسبب الخلاف سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مقصود الشارع من المبيت بمنى. هل المقصود البقعة فقط، أي لكون منى لكونها مشعرا، أم أن المقصود هو البقعة وكذلك اجتماع الحجيج في مكان واحد ليكون أمة واحدة؟ فمن قال بالأول، من قال بأن المقصود هو البقعة فقط والبيتوتة في هذا المشعر، قال إن من عجز عن المبيت سقط عنه. ومن قال إن المقصود ليس فقط هو البقعة وإنما اجتماع الحجيج في مكان واحد، قال بأن من عجز عن المبيت لزمه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى. وعلى ذلك اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن من عجز عن المبيت بمنى سقط عنه المبيت، وله أن يبيت في أي مكان شاء من مكة. ومن أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتبع على ذلك بعض المعاصرين. والقول الثاني أن من عجز عن المبيت بمنى فيجب عليه أن يبيت في أقرب مكان يلي منى من حيث انتهى الناس. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعليه أكثر العلماء المعاصرين. أما أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن من عجز عن المبيت سقط عنه وله أن يبيت في أي مكان شاء في مكة، فقالوا استدلوا بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ومن لم يجد مكانا بمنى فعل ما أمر به واتق الله ما استطاع فسقط عنه المبيت. وقالوا أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في ترك المبيت ورخص للسقاة والرعاة مع أنهم يجدون مكانا في منى، ولكن لأجل السقاية والرعاية ورعي الإبل، فلأن يرخص لمن لا يجد مكانا بمنى من باب أولى، فلأن يرخص في ترك المبيت لمن لا يجد مكانا بمنى من باب أولى. وأما أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن من لم يجد مكانا بمنى لزمه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى، فقالوا استدلوا لذلك، قالوا إن المقصود من المبيت مع المكث في هذا المشعر أن يكون الحجيج أمة واحدة مجتمعين في مكان واحد، وهذا من أعظم مقاصد الحج. والقول بأن الحاج إذا عجز عن المبيت في منى يبيت في أي مكان ينافي هذا المقصود، وحينئذ نقول يلزمه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى حتى يتحقق مقصود الشارع من اجتماع الحجيج في مكان واحد. وأيضا لهم دليل آخر، قال وقياسا على امتلاء المسجد، فإن المسجد إذا امتلأ وجب على الناس أن يصلوا حوله، ولا يقال إنه لو كان في قرية مسجد جامع واحد وامتلأ لا يقال لمن أتى بعد امتلاء المسجد إن صلاة الجمعة تسقط عنه، بل يجب عليه أن يصلي في أقرب مكان للجامع ما دامت الصفوف متصلة. هذه هي أقوال العلماء في المسألة، والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وأنه يجب عليه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى. وهذا في الحقيقة هو الذي يحصل به تحقيق الأمر على حسب الاستطاعة، فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكون متقيا ما استطاع إلا إذا بات في أقرب مكان إلى منى. ولأنه يحقق مقصود الشارع من المبيت، ثم إنه يلزم على القول بسقوط المبيت أن من لم يجد مكانا بمنى فله أن يذهب إلى جدة ويبيت في أفخر الفنادق، ويكون أيام التشريق هناك، يأتي فقط ويرمي ويرجع جدة أو الطائف. ولكن أكثر أصحاب هذا القول اشترطوا، قالوا: لا بد أن يبيت في مكة، وهذا الشرط لا دليل عليه. ثم لو قلنا إنه يلزمه أن يبيت في مكة، فيترتب على هذا أنه في أيام التشريق له أن يذهب لأفخر الفنادق ويجلس فيها أيام منها، يذهب لفندق شيراتون أو غيره ويبقى هناك، وهو حاج ويقول سقط عنه المبيت، فقط يأتي ويرمي ثم يرجع للفندق. هذا لا يتفق مع الأصول والمقاصد الشرعية للحج. ولهذا فالأقرب لتحقيق مقاصد الشارع من الحج هو أن يقال: يلزمك أن تبيت في أقرب مكان إلى منى. أما أنه يذهب فقط يقف بعرفات ثم بعد ذلك يذهب في يعني فندق أو في شقة فقط يأتي ويرمي، يعني هذا لا يحقق المقصود من الحج. فإن مقصود الشارع من الحج اجتماع الحجيج فيما بينهم، وظهورهم بمظهر القوة والألفة والاجتماع، و يعني اجتماع الحجيج في هذا المكان وتعبدهم لله عز وجل. وكذلك أيضا خروج الحاج عن مظهر الترف، فإن هذا أيضا من مقاصد الحج. ولهذا فإنه يحرم في إزار وردة، لا يحرم في ثيابه حتى يخرج عن المألوف، ولا يتطيب ولا يغطي رأسه. فخروج الشارع عن المألوف، خروج عن حالة الترف، هذه من مقاصد الشارع في الحج. وهذا لا يتحقق مع القول بأنه يبيت في أي مكان في مكة. ثم التحديد بمكة أيضا لا دليل عليه، إذا قلتم يسقط فله أن يبيت حتى في جدة أو في الطائف أو في أي مكان. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو القول بأنه يلزمه أن يبيت في أقرب مكان إلى منى، سواء من جهة مزدلفة أو من جهة العزيزية أو من أي جهة، المهم أنه يبيت في أقرب مكان إلى منى. طيب، بعض الحجيج وردت يعني رسائل من بعض الإخوة يسألون، يقولون أنه لم يجدوا إلا حملة تبقى في يعني العزيزية أو في مكان يعني في مكة، ولا تبيت في أقرب مكان إلى منى. يقال هم بحثوا عن غيرها، لكن إذا لم يجدوا قالوا لم نجد، يقول: لا بأس أن تبقوا فيها، لكن يلزمكم أن تأتوا إلى منى وقت المبيت أكثر من نصف الليل، لأن المبيت واجب من واجبات الحج، فلا بد من الاتيان به، والمشقة في الحج لا بد منها. يعني بعض الناس يريد أن يحج حجا ما يناله مشقة، لا بد من المشقة. ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وذكرت آيات الحج بعد آيات الجهاد، إشارة إلى أنه نوع من الجهاد. قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. ننتقل للنازلة الثانية معنا في هذا الدرس، وهي أيضا يكثر السؤال عنها، وهي: من كان قادرا على أن يستأجر حملة أو يعني شركة أو مؤسسة بمنى، لكنه اختار حملة خارج منى لكونها أقل أجرة كونها أرخص، فما الحكم؟ أولا إذا كان عاجزا عن أن يستأجر حملة في مكة لا إشكال أن له أن يستأجر حملة خارج مكة. نعم، أولا إذا كان عاجزا عن أن يستأجر حملة داخل منى فلا إشكال فإن له أن يستأجر حملة خارج منى، يعني في مخيماتها، هذا إذا كان عاجزا. لكن الإشكال إذا كان قادرا، يقول أنا قادر على أن أستأجر حملة في منى لكن أنا أريد حملة يعني خارج منى لكونها أرخص ولكونها أقل أجرة، فما الحكم في هذه المسألة؟ لم أقف على كلام يعني ظاهر المعاصرين، لكن المسألة تحتمل أحد أمرين. الاحتمال الأول أنه لا يجوز ذلك لكونه قادرا على المبيت بمنى، وهو واجب من واجبات الحج، وقد تركه لغير عذر. الاحتمال الثاني أنه يجوز، وذلك لأن المخيمات المتصلة بمنى سواء جهة المزدلفة أو غيرها تأخذ حكم منى في الوقت الحاضر بسبب امتلاء منى وعدم كفايتها لاستيعاب جميع الحجاج. وأما كونه قادرا على الاستئجار داخل منى فلا يؤثر، ونظير ذلك ما لو أتى رجل لمسجد جامع يوم الجمعة وقد اعتاد الناس أن هذا الجامع يمتلئ بالمصلين ويصلي الناس خارج الجامع، فأتى هذا الرجل مبكرا وفرش سجادة خارج الجامع وجلس عليها مع قدرته على أن يدخل داخل الجامع ويصلي فيه، فلما أقيمت الصلاة امتلأ الجامع، فصلاة هذا الرجل صحيحة بالإجماع. فكذلك هنا، وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب والله أعلم، يقال إنه لا بأس أن يستأجر حملة خارج منى ولو كان قادرا على يستأجر حملة داخل منى، لأن منى يقطع بامتلائها، وبأن الحجاج سيصلون إلى هذه المخيمات التي خارج منى، فوقت المبيت يعني منى ممتلئة يقطع بهذا، كما قلنا في مسألة الرجل الذي أتى للمسجد الجامع مبكرا وجلس خارج الجامع، فلما أقيمت الصلاة امتلأ الجامع واتصلت الصفوف فصلاته صحيحة بالإجماع، ولم نلزمه بأن يدخل داخل المسجد مع قدرته على ذلك لعلمه بأن المسجد سيمتلئ. هكذا أيضا من كان قادر على استأجار داخل منى هو يعلم بل يقطع بأن منى ممتلئة وأن الحج سيتصلون إلى المخيم الذي يريد أن يستأجر فيه، فهذا الأقرب الله أعلم أنه لا بأس بذلك ولا حرج في هذا. نعم. ارفع صوتك. لا ما نقول، هو كما قلنا قبل قليل في مسجد الجامع، يعني هو المسجد امتلأ ما دام أنه يقطع بامتلاء منى ووصولها إلى المكان الذي يريد يستأجر فيه لا إشكال في هذا، هو وقت المبيت منى ممتلئة وما قبله ممتلئ. لا لا مهم، ليس هو نقول لا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه، ومن ينظر يعني كثرة الحجيج والزحام والمشقة وينظر لقواعد الشريعة في التيسير فيعني مثل هذه المسائل ينبغي التيسير فيها، وإذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وكما ترون يعني هناك مناهج، هناك من يبالغ في التيسير إلى درجة التميع، وهذا منهج الخاطئ، تميع كثيرا من أمور الحج حجة التيسير. وهناك من يشدد في مثل هذه المسائل تشديد يعني لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، والأقرب هو التوسط في هذا، فيشدد فيما يعني دلت الأدلة على تشديد فيه، ويسر فيما يعني ظاهر الأدلة يقتضي التيسير فيه. نعم تفضل ارفع صوتي. لو امتلأت لا بأس من أي جهة، ولا لا يختص بجهات مزدلفة، المهم أن تكون المخيمات متصلة بمنى. لا العزية واسعة، في أشياء قد تكون متصلة بمنى منها، في أشياء بعيدة. نعم أما إذا كان قد يعني ذهب مع حملة قامت خارج منى مثلا في العزيزية أو مكان آخر، ويأتي في الليل ويجلس 6 ساعات مثلا، أكثر من 6 ساعات يعني أكثر من منتصف الليل، هذه الأيام تقريبا منتصف الليل حدود 6 ساعات، فهذا لا إشكال لا حرج عليه. كلام يعني في من يريد أن يقيم في مخيم خارج منى، كلام في مخيم متصل بمنى، لا نقصد يعني مخيم ليس مخيم يعني يذهب مخيم في مخيماتها مثلا في مزدلفة، فمع قدرته على أن يستأجر حملة داخل مكة داخل منى، هذا هو محل البحث. فهذا يعني الأقرب والله أعلم أن ذلك جائز ولا بأس به. نعم نعم هو الذي يظهر أنها نعم دون الشيخ، لأنه منصوص عليه في فتاوى اللجنة دائما، وليس كل فتاوى اللجنة تكون يعني موافقة لرأي الشيخ. طيب ننتقل بعد ذلك للنازلة الثالثة معنا في هذا الدرس، وهي حكم الهدي والأضحية والعقيقة بمقطوع الألية. الألية هكذا تضبط بفتح الهمزة كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال الألية بالفتح العجيزة للناس وغيرهم، وألية الشاه وألية الإنسان مفتوحة الألف. قال لا تقل إلية فإنها خطأ، لا تقل إلية فإنها خطأ. إذن يعني الصواب في نطقها يقال ألية بفتح الهمزة. ووجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو أن قطع الألية لم يكن معروفا ومشتهرا فيما سبق، مع أن بعض الفقهاء المتقدمين أشاروا إلى هذه المسألة إما على سبيل الافتراض، أو ربما أنها توجد لكن قليلة جدا. وقد أشار الموفق من قدامة رحمه الله في المغني إليها إشارة مختصرة، فقال ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالألية. وقد أصبحت كثير من الأغنام في الوقت الحاضر التي تستورد من الخارج خاصة من نيوزيلندا وأستراليا تكون مقطوعة الألية، تكون قد استؤصلت أليتها. وهذا الاستئصال هو فيه فائدة بالنسبة لهم، يعني مردود اقتصادي، فإنهم يقولون إذا قطعت الألية فإن الحيوان يسمن الحيوان، ويؤدي هذا إلى ارتفاع قيمتها، فلهذا يقطعون الألية حتى يسمن الحيوان. فما حكم الهدي والأضحية والعقيقة بالألية بمقطوع الألية؟ ما حكم الهدي والأضحية والعقيقة بمقطوع الألية؟ هذه المسألة عرضت على مجلس هيئة كبار العلماء المملكة، وأصدر فيها قرارا بالأكثرية بعدم الإجزاء. وإذا قلنا بالأكثرية فمعنى ذلك أن هناك من خالف فقال بالإجزاء، وأبرز من خالف في هذه المسألة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فقال بالإجزاء قياسا على الخصي، فإن الخصي يجزي بالإجماع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين. ويقولون إن الخصي إن الخروف إذا خصي يطيب لحمه، هذا معروف عند أرباب الأغنام، إذا خصي الخروف يطيب لحمه ولذلك ترتفع قيمته. فيعني من أجاز الهدي والأضحية والعقيق المقطوع الآلية قاسه على الخصي، فقال كما أن الخصي يعني قد قطعت خصيتاه ومع ذلك يجزئ بالاتفاق، فكذلك أيضا مقطوع الآلية. والقول الثاني هو الذي عليه الأكثر، هو الذي قرره مجلس كبار العلماء أنه لا يجزئ. وجاء في القرار في مستند هذا القرار أنهم استندوا على الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والحاكم من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا ولا مدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا ولا شرقاء وهي التي شقت أذنها طولا ولا خرقاء وهي التي شقت أذنها وهي التي خرقت أذنها. هذا الحديث قال عنه الترمذي أنه حديث حسن صحيح، وأيضا صححه كذلك ابن ملقن في البدر المنير، وذهب بعضهم إلى تضعيفه ومنهم الدارقطني قال الأشبه أنه مرسل عن علي رضي الله عنه. وجاء في بعض طرق حديث علي عند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يضحى بعظباء الأذن والقرن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال قتادة سألت سعيد بن مسيب عن العظب قال النصف فما زاد، يعني قطع النصف فأكثر من الأذن ومن القرن. قالوا فإذا لم يجزئ مقطوع الأذن والقرن فعدم إجزاء مقطوع الألية من باب أولى، فإن الألية عضو مقصود عضو كامل مقصود، فصار مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع الأذن والقرن. وهذا القول الأخير وهو القول بعدم الإجزاء هو القول الراجح والله أعلم، حتى على تقدير ضعف حديث علي، حتى لو قلنا إنه ضعيف حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأيضا نهى عن أن نضحى بعظباء الأذن والقرن، حتى على تقدير ضعفه فإن مجموع الأدلة الواردة يدل على عدم إجزاء مقطوع الألية، وذلك لأن الألية كما ذكرنا عضو كامل مقصود، ولهذا عند إكرام الضيف في بعض المجتمعات يرون أن وجود الألية أنه رمز إكرام الضيف، ويستعيب بعض الناس أن يقدم وليمة وعليها يعني خروف وهو مقطوع الألية، ويرون أن تقديم الذبيحة بدون الألية فيه نوع من النقص في إكرام الضيف، يشعر بالنقص في إكرام الضيف. ولا زال هذا العرف موجودا إلى الآن، تجد في بعض المجتمعات لا زال يعني يستعيبون مثلا أن يقدم وليمة فيها تيس مثلا أو مقطوع الألية عموما، ويرون أنه لا بد لإكرام الضيف من أن تكون من أن يكون الخروف بأليته، فتكون الألية يعني تكون رمزا لإكرام الضيف، فحيث إذن عضو مقصود. بل إنه يعني في حديث البراء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئوا في الأضاحي ذكر منها العوراء البين عورها والعرجاء، فمقطوع الألية أولى بعدم الإجزاء من العورة، العورة ما معنى العورة أولا؟ إنسان أعور عورة ما معنى؟ نعم نعم، هو من ذهبت إحدى عينيه، من لا يرى إلا بعين واحدة. فإذا كانت العورة لا تجزئ والعرجة لا تجزئ، مقطوع الألية من باب أولى. ولهذا يعني الناس في إكرام الضيف لا يستعيبون ذبح مثلا شاة عورة أو عرجة، لكنهم يستعيبون أن تذبح شاة مقطوعة الألية، خروف مقطوع الألية. فأقول حتى على تقدير ضعف حديث علي، فالذي يظهر الله أعلم أن مقطوع الألية لا يجزئ لمجموع النصوص وعموم يعني هذه النصوص والقواعد في هذا الباب، يقتضي عدم إجزاء مقطوع الألية. هذا حاصل كلام العلم في هذه المسألة. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أن بعض الأغنام المستوردة خاصة التي تستورد من استراليا تشبه مقطوع الألية، لكنها ليست يعني مقطوع الألية، وإنما هي لها ذيل قصير بأصل الخلقة، فهذه تجزئ، هذه تجزئ لأنها لم تقطع الألية منها، وإنما هي كانت هكذا بأصل خلقتها، لها ذيل كذيل البقرة، هذه نقول ليس لها ألية خلقة وليست مقطوعة الألية، وإنما لها ذيل، فهذه تجزئ ولا إشكال في إجزائها في الهدي والأضحية والعقيقة إذا استوفت بقية الشروط. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. على القول الراجح أنه لا يجزئ، سواء عقيقة أو هدي أو أضحية. العقيقة هي كالهدي والأضحية في جميع الشروط ما عدا يعني الجنس، ما عدا الجنس، يعني هل يشترط أن تكون من الغنم أو لابد أن تكون، أو يصح أن تكون من الإبل والبقر، على خلاف الأكثر على أنها لابد أن تكون من الغنم، وما عدا ذلك هي كمثل الهدي والأضحية في الشروط. نعم أي نعم، ما تجزئ ما تجزئ. نعم. نعم رفع صوتك. الفعل نفسه لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، لا بأس، إن مثل هذه الأفعال يعني التي يكون فيها مصلحة لا بأس بها، ومن ذلك مثلا وسم الإبل، وفي في فيه يعني الحاق ألم بالحيوان، لكن فيه مصلحة كبيرة، ما كان فيه مصلحة للناس فلا بأس به، لأن الله تعالى خلق هذه الأنعام لمصلحة بني آدم، ومن حكمة الله عز وجل أن ذللها، يعني لا تجد هذا الجمل الكبير الجسم يقوده الطفل الصغير بسبب تذليل الله تعالى له، وإلا تجد مثل الثعبان أو العقرب، لماذا لا يعني يخاف الناس منها مع أنها صغيرة؟ لأنها لم تذلل، هذه لم تذلل بني آدم، حشرات هذه المؤذية لم تذلل بني آدم، بينما هذه الأنعام ذللها الله تعالى، وإلا لو لم تذلل لكانت أعظم من الثعابين وأعظم من العقارب، ومن لا يمكن الناس الانتفاع بها أصلا، لكن هذا من حكمة الله عز وجل تذليلها للناس، فالله تعالى خلقها لمصلحة بني آدم، ولهذا لا بأس بالوسم ولا بأس بالقطع إذا كان في مصلحة، ولا بأس كذلك بما يسمى عند أرباب المواشي بالتضيير. التضيير يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيله، يمكن بعض الإخوة اللي لهم يعني معرفة بالإبل يعني يعرفون معنى التضيير وطريقة التضيير، صدر في فتوى من لجنة الدائمة أنه لا بأس به إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للحيوان. طيب نعم. لا ممكن يذهب ويستعد في مكان بعيد، لكن لابد أن يأتي أكثر نصف الليل ويمكث في ميناء، لابد من هذا، أو أنه يستأجر أقرب مكان إلى ميناء، نعم. طيب لماذا لا يكون في أقرب مكان إلى منى من جهة مزدلفة مثلا، يكون في هذا المكان، أما أنه يترك المبيت بالكلية فلا، لأنه واجب من واجبات الحج.